سلام عليكم. أربع فتيات يعيشون في مدينة اسمها الكاسر في إسبانيا، قرروا أنهم يروحون إلى حفل يقيمه أصدقائهم وزملائهم في المدرسة، لكن هالحفل هذا كان مقام في أحد الملاهي في مدينة قريبة من مدينتهم تبعد عدة كيلومترات. كان من المفترض اللي وصل البنات الأربعة هذول اللي أعمارهم 15 و16 سنة هو والد واحد من هالبنات، لكن ذاك اليوم أصبح مريض واعتذر منهم، قالوا خلاص إحنا راح ندبر نفسنا، لأنه يعني يروحون للشارع العام يأشرون ويشوفون أحد يوصلهم لهالمدينة هذه. وفعلا أول ما بدوا يتحركون شعرت وحدة فيهم اللي اسمها إيستر بألم مفاجئ، حست إن معدتها يعني ما هي طبيعية وصارت يعني تتلوى وكذا، وقالت حق صديقاتها أنا ما أقدر، خصوصا إن إحنا بنروح نمشي للشارع العام وأنا أعتذر وماني رايحة للحفل. قالوا لها براحتك. بقوا البنات الثلاثة وكانوا خلاص يعني معزمين يبي يروحون الحفل بأي طريقة، وفعلا راحوا إلى الشارع العام وبدأوا يأشرون، وتوقف لهم رجل وكان برفقة زوجته، رجل كبير سن، شافهم بنات صغار في العمر وسألهم وين رايحين. قالوا احنا رايحين إلى مدينة بيكانسن، هذه مدينة قريبة من مدينتهم اللي هي الكاسر. قالهم يلا أنا رايح في طريقي، يعني راح أنزلكم عند محطة البنزين التابعة لمدينة بيكانسنت هذه. قالوا أوكي. اركبوا معه، وفعلا لين وصل إلى المحطة نزلهم. تبون شيء؟ قالوا يعطيك العافية خلاص احنا على أطراف المدينة اللي احنا نبيها فنروح مشي. يعني فعلا نزلوا البنات الثلاثة وكل واحدة شايلة على ظهرها شنطتها وأغراضها وكذا ويتمشون. المهم ابتعدوا عن الطريق العام ومتجهين إلى وسط المدينة أو إلى الملهى اللي في وسط هالمدينة، لكن صاروا يمرون على مزارع، يمرون على بيوت، يمرون وانتم عارفين النظام عندهم هناك في أسبانيا وفي الدول الأوروبية والأجنبية أن دائما عندهم مزارع كبيرة وفي وسط هالمزرعة يكون في بيت ولا في كنيسة، والطرق الترابية أو الغير معبدة تكون أطراف هالبيوت هذه، فهم مضطرين أن يختصرون الطريق، فقاموا يدخلون إلى المزرعة ويطلعون من الجانب الآخر وهلم وجرا من مزرعة لمزرعة لبيت لكنيسة لكذا، لما وصلوا إلى أحد الطرق المؤدية إلى وسط المدينة مر عليهم شاب، وهذا الشاب هم يعرفونه معهم في المدرسة، وهذا كان مبين أنه كأنه كان راجع من الحفلة، فسلم عليهم من بعيد ومشى ومكمل طريقه، الظهر مستعجل ولا كان مستأذن. المهم وهم كملوا طريقهم إلى الملهى، لكن إلى الآن الملهى يبعد عنهم عدة كيلومترات، وبدت الدنيا تظلم وتعبوا من الطريق شوي، وتوقف لهم سيارة، السيارة فيها شابين. سألوا البنات وين رايحين وين كذا، قالوا والله احنا رايحين إلى الملهى الليلي اللي في المكان الفلاني في وسط المدينة. قالوا احنا رايحين هناك يعني اركبوا احنا نوصلكم. البنات انبسطوا وعلى طول بدون أي تفكير اركبوا مع الشباب وانطلقوا فيهم، وفعلا مشوا فيهم إلى أن وصلوا قريب من الملهى، لكن السيارة لم تتوقف بل على العكس، قائد المركبة طار فيهم، تعدى الملهى وطلع من وسط المدينة وتعدى المدينة ودخل بين والبنات بدأوا يشعرون بالرعب والخوف وصاروا يبكون ويترجون وصاروا الشابين يضربون الفتيات ويهددونهم إذا لم يسكتون يعني إن راح يرتكبون فيهم جريمة. فخافوا ووعدوهم إنهم راح يرجعونهم، لكن تفاجأوا إنهم في وسط الغابات وفي مكان مظلم. دخلوا الشباب في السيارة في طرق وعرة وصخور ومنحدرات إلى أن وصلوا إلى بيت قديم جدا مهمل في وسط الجبال هذه. انزلوا الشابين وأجبروا الفتيات الثلاثة على النزول بالضرب وبالتهديد بالسلاح. الفتيات اختفوا وما رجعوا للبيت، وأهاليهم ينتظرون. لليوم الثاني صباحا الأهالي بدأوا يشعرون بالقلق، صاروا يدورون عليهم يبحثون. اكتشفوا أن وحدة من صديقاتهم اللي من المفترض أنها تكون معاهم اللي هي إيستر أنها ما راحت. سألوها قالت أنا شعرت بألم ووعكة وكذا وهذه الله نجاها وصديقاتي راحوا بنفسهم يعني. بلغوا الشرطة، وخصوصا أنهم لما راحوا للحفل والمقيمين على الحفل قالوا أن البنات الثلاثة ما وصلوا عندهم ولا شافوهم، وجميع زملائهم اللي في المدرسة اللي كانوا موجودين في الحفل يؤكدون انهم ما شافوا البنات الثلاثة. لكن طلع لهم منه صديقهم اللي كان طالع من الحفل ومستأذن وشافهم في وسط الطريق، قال نعم انا شفتهم وهم متوجهين للملهى في وسط المدينة، سلمت عليهم من بعيد وانا على طول انطلقت يعني. اخذوا كلامه بعين الاعتبار وبدأوا ينشرون ويدورون في المدينة بين المزارع بين الأماكن المهجورة أبدا قلبوا الدنيا ما في أي أثر للبنات الثلاثة. سمع بالخبر منه الرجل اللي وصلهم على الطريق العام اللي كان مع زوجته، وراح بنفسه إلى الشرطة وقال نعم أنا اليوم الفلاني ومعي زوجتي ركبنا 3 بنات ووصلناهم إلى محطة الوقود للمدينة. قالوا لا فعلا كلامك صحيح، وأصلا في شاب زميل لهم شافهم بعد ما نزلوا من المحطة وكانوا متوجهين للملهى وهني انفقدوا البنات. فقالوا خلونا ندور حوالين هالمدينة، وفعلا بدت فرق البحث ومساندة الأهالي والكلاب البوليسية والأثر ما خلوا وسيلة حديثة ولا قديمة إلا استخدموها في البحث عن البنات الثلاثة لكن بدون أي فائدة. عدت الأيام والأيام والبحث شغال وانتشر الخبر وبدأوا الناس يشعرون بالرعب والخوف على عيالهم، وبدت القضية تكبر تكبر إلى أن وصلت لرئيس الحكومة الإسبانية اللي هو فيليب غونزاليس. هذا استقبل عائلات الفتيات الثلاثة ووعدهم بأن راح يوسع نطاق البحث لدرجة أنه راح يشمل مو بس أسبانيا مو بس هالمدينة ولا أسبانيا، حتى الدول المجاورة. قال لهم راح أدور عليهم حتى في القارات. ما خلى فعلا ما خلى دولة أوروبية ولا أفريقية ولا انتربول إلا وزع صور البنات وصار قال يمكن مخطوفين باعوهم برا. يسمعون عندهم في بعض القضايا أنه تم خطف بعض البنات والأطفال وكذا ويستغلونهم في تجارة البشر. قال بدور عليهم في العالم كله لكن كل هالشي هذا باء بالفشل. مر أسبوع أسبوعين 3 شهر شهرين ما في أثر للبنات الثلاثة. يعني بعد 75 يوم 2.5 شهر في رجلين وهذول من مربين نحل ويحطون المناحل في وسط هالغابات ودائما يمرون عليها كل فترة وفترة في المواسم وكذا. وأثناء ما كانوا يتجولون بين هالغابات وهالأشجار ويروحون إلى الأماكن الوعرة اللي لا يمكن أن يوصلها أي إنسان عادي إلا يكون شخص محترف أو شخص عنده هدف أنه رايح للأماكن البعيدة والصعبة. وأثناء تجولهم ويلمح واحد فيهم شيء يلمع بين الأشجار، لكن الأشجار هذه ما كانت أشجار طبيعية، يعني أشجار مقطعة الأغصان وتم وضعها على شكل ركامة على شكل جبل من أغصان الأشجار، وهالشيء اللي يلمع كان أسفل الأغصان، فهذا هو اللي شد انتباهه، فبدأ يقترب يقترب من الشيء اللامع إلى أن وصل مد إيده وسحب سحب هالشيء اللي يلمع. ولا هذه ساعة المصيبة، شنو المصيبة؟ لما سحب الساعة سحب معاها قطعة من ذراع البنت، جثة لبنت والجثة متعفنة واصلة مرحلة تعفن شديد ولابسة الساعة، ساعة تلمع، هو بسحب الساعة سحب معاها نصف الذراع اللي متحلل. المهم انذهل وخاف وارتعب الرجل وبدأ يركض لين وصل الشارع العام، استدعى رجال الأمن وفعل لما جو ورفعوا الأكوام هذه، ولا اللي موجود مو جثة واحدة، ثلاث جثث لكن متحلل بشكل كبير، وما لقوا معهم شيء يثبت يعني هويتهم، لكن هم سبق ولا زالوا يبحثون عن ثلاث فتيات. والجثث هذه مبين انها لفتيات، صحيح انها يعني واصلة بمرحلة خطيرة او كبيرة جدا من التحلل، لكن بامكانهم يعرفون هذه لبنت، يحتاجون إلى فحوصات. أخذوا الجثث الثلاثة واستدعوا الأهالي وفعلا تعرفوا على جثث بناتهم بعد الفحوصات، تأكدوا أن هذول البنات اللي كانوا يبحثون عنهم. المصيبة والكارثة لما صدر التقرير النهائي من قبل الطب الشرعي، شرح بعض الأمور البشعة والشنيعة والمرعبة اللي حصلت مع الفتيات الثلاثة. قال البنات تعرضوا لتعذيب لا يمكن انك تتصوره، اعتداء وحشي يعني كثر ما تتخيل، استخدام الآلات في تعذيب الفتيات، يعني كأن شخص حاطهم في غرف وكان يمارس عليهم التعذيب والسادية ويستخدم المقص في قطع بعض أجزاء البنات ويستخدم الحديد المسخن على النار وكان يحرق أجسادهم ويقطع منهم أجزاء، يعني كانوا يعذبونهم ويعتدون عليهم فترات طويلة جداً لين البنات خلاص ما قدروا يتحملون هالعذاب وفارقوا الحياة. لكن شلون فارقوا الحياة؟ بعد ما يعني انتهوا من تعذيبهم كانوا لازالوا يعني فيهم نفس، جابوهم إلى هالمغارة هذه مثل الكهف في يعني مدخل المغارة، وخلوا البنات يجلسون على ركبهم، وتم إطلاق الرصاص على رأس البنات الثلاثة، وبعدها رموا عليهم أغصان الأشجار وتركوه. انتشر هالتقرير في جميع أنحاء إسبانيا، الموضوع كان مرعب جدا، بنات عمرهم 15-16 سنة، غلطتهم أنهم شلون وثقوا بأشخاص غرب يركبون معاهم أو أنهم يتنقلون من مدينة لمدينة عن طريق التأشير أو عن طريق يعني هذا هي كانت بداية الجريمة أساسا. لكن منو هالمجرمين السفاحين اللي كانوا وراء البشاعة هذه؟ بدأ التحقيق مع جميع أصدقاء البنات الثلاثة، زملائهم في المدرسة، المقيمين على الحفل، حتى والد الفتاة اللي قال أنا مريض ما وصلهم شكوا فيه، حققوا معاه، طلع ما له علاقة في الموضوع، حققوا مع البنت اللي قالت أنا مريضة وما رحت وياهم اللي هي إيستر، طلعت البنت ما لها أي علاقة في موضوع اختفاء البنات. اتعبوا، طلب منهم رئيس المحققين أن يرجعون إلى موقع العثور على البنات الجثث وأن يفحصون مسرح الجريمة بدقة، وفعلا رجعوا مرة ثانية ومن حسن حظهم أن وجدوا بعض قصاصات الأوراق، في أوراق مقطعة صغيرة صغيرة كذي طايحة حوالين المكان، فبدوا يجمعون هالقصاصات، يجمعون وبسبة الهواء طبعا القصاصات من تثرة عفسوا الغابة كلها لين جمعوا القصاصات، يبي يعرفون هالقصاصات هذه من أي ورقة وش جابها لهالمكان البعيد عن المدن وليش مقطعة. جمعوها ويكتشفون انها اوراق يعني تتعلق بتقارير طبيه تابعه لاحد المستشفيات وكانت باسم انريكي. شيكوا على انريكي ولا فعلا هذا ساكن قريب من المكان، القوا القبض عليه في بيته وبدأوا يحققوا معاه، أنت شنو علاقتك في البنات الثلاثة أو في الحفل أو في المدرسة أو في الملهى نفسها؟ قال أبدا أنا ما لي علاقة، وين كنت اليوم الفلاني؟ كنت في المستشفى وكنت أراجع وكنت بعد سلسلة طويلة جدا من التحقيق مع إنريكي لأن ما عندهم مشتبه غيره، تأكدوا أن هذا ما له علاقة، لكن لابد بأن الشخص اللي أخذ هالأوراق من إنريكي أو من سيارته أو من بيته يكون قريب له وتخلص من هالأوراق بطريقة يعني غير مقصودة في مسرح الجريمة. شيكوا على أسرة إنريكي، وجدوا أن عنده أخو اسمه أنطونيو وهذا عنده سجل تاريخي حافل بالجرائم، من أحد هالجرائم اللي سجن عليها أن عذب صديقته، خطفها واعتدى عليها وربطها في عمود إنارة، وذلك لأنها سرقت منه كيس مخدرات كان ينوي أن يبيعه، وخذ له سجن كم سنة وطلع. فقالوا بس هذا اللي نبيه، وينه؟ يدورون عليه. الظاهر أنه لما عرف انهم جايين ياخذون اخوه انريكي هرب. انريكي بريء لكن انطونيو لانه عارف نفسه انه هو المجرم هرب واختفى وما رجع البيت من ذاك اليوم. اسألوا انطونيو عنده احد، قالوا عنده صديق الروح بالروح اسمه ميغيل، راحوا الى ميغيل والقوا القبض عليه وميغيل اعترف بالقصة بالكامل. يعني هم كانوا مجرد اشتباه الان في أنطونيو الهارب، لكن ميغيل لما ألقوا القبض عليه قال بس خلاص دام انه وصلوا لي إذن عارفين القصة. اعترف، قالوا له فهمنا واشرح لنا شلون تمت عملية الخطف وشلون كان سيناريو الجريمة. قال لهم أنا بقول لكم بكل صراحة، قال في مخزن في وسط الغابة، وهذا مخزن مهجور كانوا يستخدمونه أصحابه سابقا لتخزين البضائع، فمن أهمله أنا يعني أنا وصديقي أنطونيو استخدمناه وكر للتعاطي ولبيع المخدرات. ذاك اليوم وإحنا رايحين أساسا علشان التعاطى مرينا في الطريق وشفنا البنات الثلاثة، عرضنا عليهم التوصيل ووافقوا، ف شفناها فرصة أن نأخذهم معانا إلى هالوكر. البنات بدوا يصرخون وخايفين، لكن إحنا هددناهم بالسلاح ونزلناهم في هذا البيت المهجور، وعملنا عليهم حفلة صاخبة من أبشع أنواع الاعتداء والضرب والإهانة يقول سوينا فيهم كل شيء، وإحنا كنا تحت تأثير المخدرات. لما انتهينا ربطناهم وخليناهم على قيد الحياة، ورحنا لأحد المطاعم علشان نتعشى. تعشينا وانبسطنا وكذا وكيفنا، ورجعنا مرة ثانية علشان نكمل الحفلة الثانية اللي هي حفلة التعذيب. يقول إلى أن انتهينا من البنات، فأخذناهم مشي على الأقدام وهم يمشون أمامنا وإحنا وراهم معنا السلاح، إلى أن وصلنا عند مدخل المغارة الكهف، وخليناهم ينزلون على ركبهم على الأرض، وأطلقنا النار على رؤوسهم، وضعنا بعض الأغصان والأشجار اللي جمعناها علشان نخفي جثث البنات الثلاثة. الحين يدورون على منو؟ الشريك الرئيسي أنطونيو، وهذاك يعني هو المدبر، هو الرئيس يعني على كلام ميغيل. يدورون عليه يدورون، ما خلوا مكان. الظاهر سمع بأن لما اعتقلوا أخوه وإنه يدورون عليه وراحوا اعتقلوا ميغيل، قال خلاص بس الدور جاي علي فلازم أختفي. وأثناء بحثهم عن أنطونيو التقوا في شخص، وهذا مصفف شعر يعني كوافير يعني حلاق، قال لهم ترى الشخص هذا اللي تدورون عليه، لما سألوا عنه قال لهم ترى أنطونيو جاني هني المحل وطلب مني أني أصبغ شعره أصفر وحواجبه أصفر علشان يعني يبين أنه أصهب يعني، وعلى اللي يتمكن يعني من التخفي. فهني عرفوا أن هذا الشخص ينوي أنه يهرب خارج المدينة. أو فعلا بعد بحث طويل اكتشفوا أن أنطونيو وصل للبرتغال، وصل إلى العاصمة لشبونة. هني بلغ السلطات الأمنية البرتغالية أن يلقون القبض عليه، وهناك تم مطاردته، واكتشفون أن ركب أحد السفن اللي متوجهة إلى إيرلندا. يخرب بيته، جني هالولد هذا. يوم عرفوا أنه لا يزال في السفينة أرسلوا له فريق متكامل من عدة دول علشان يوقفون السفينة في وسط البحر ويلقون القبض عليه. وفعلا لما توقفت السفينة وصار انزال عليها علشان يبي يلقون القبض على أنطونيو، سوى قام رمى نفسه في وسط البحر واختفى. يدورون، قالوا مستحيل رمى نفسه، أكيد هذا يعرف يتسبح، وأكيد أنه راح يوصل لأي جزيرة، وفي عدة جزر كانت حواليه، فصاروا ينتظرون فيه الجزر. يبحثون، لكن من ذاك اليوم اللي قفز فيه أنطونيو من ظهر السفينة اختفى ولا أصبح له وجود بتاتا. قالوا إما أنه نجا لكن متخفي في أحد هالجزر، أو إنه مات في هالبحر هذا، ما يدرون. ينتظرون أحد يبلغ شايفة صدفة، ولا يقع بقبضة رجال الأمن بأي كمين أو أي تفتيش أو أي. المهم ما لكم بالطويلة، ميغيل أحالوا للمحاكمة وحكموا عليه بالسجن لمدة 170 سنة عن الجرائم اللي ارتكبها بالبنات الثلاثة، لكن فعليا قضى 21 سنة إلى عام 2013، وتم الإفراج عنه وتوارى عن الأنظار، اختفى. تقول لي يا بطل يعني الحين القصة انتهت؟ لا، أقول لك لا ما انتهت، لأن في كثير من علامات الاستفهام اللي بدأوا الناس يركزون فيها، خصوصا بعد يعني ما مضى يعني عدة سنوات على هالقضية، بدأوا يتساءلون، وخصوصا بعد ما اكتشفوا الكثير من المعلومات الغريبة في الموضوع. اسمع هالتفاصيل واحكم. أول شيء سالفة هروب أنطونيو، وأنه قفز من ظهر السفينة، وأنه اختفى، وأنه محد عثر عليه. قالوا والله في تلاعب السالفة، في شيء غريب، إما أن البنات تم اختطافهم والاعتداء عليهم من قبل شخصيات كبيرة ذات نفوذ في أسبانيا تحب هالبنات الصغار وكذا، وحطوا المصيبة براس أنطونيو وصاحبه ميغيل. يعني هذول كانوا كبش فدا، يعني مو هم اللي اختطفوا البنات. الشيء الثاني ان في حادثة كانت حاصلة قبل عدة سنوات من مقتل البنات الثلاثة، قتلت بنتين وشاب بعد تعذيب وبعد وبنفس الطريقة اللي عذب فيها البنات الثلاثة، وهذه كانت في مدينة قريبة جدا من الكاسر اللي كانوا يعيشون فيها البنات. قالوا أوكي، وهذول ما كان المتهم لا أنطونيو ولا صاحبه ميغيل، منو وليش ما عرفوا من المجرمين، وليش يعني ما بحثوا وراء المجرم؟ حتى القضية القديمة المجرم كان مجهول. الشيء الثاني أو الثالث عفوا، أن البنات الثلاثة كانوا رايحين الحفلة، والحفلة هذه في ملهى ليلي، والملهى عبارة عن نادي كلوب يعني، ويحتاج إلى فلوس ومصاريف، وهم كذلك يحتاجون إلى مصاريف التنقل والأكل والشرب، وأن البنات الثلاثة ولا واحدة فيهم معاها حتى يورو. معقولة رايحين حفل وما عندهم فلوس؟ تدري شنو يقصدون؟ يقصدون أن أساساً هم شاكين في قصة ذهاب البنات للحفلة. البنات أساساً ما كانوا رايحين للحفلة، الظاهر البنات كانوا رايحين يتواعدون مع الشباب، أو تم استدراجهم، أو في شخصيات وناس كبيرة هي اللي كانت تغري البنات علشان يجون يسهرون معاهم ويتم تعذيبهم والاستمتاع فيهم، بعدين يقتلونهم ويرمونهم. يعني النظريات هذه بدأت تطلع على هالقضية بشكل كبير جدا، لدرجة أنها أثارت الرأي العام، وبدأ التحقيق يعني يوصل إلى أعلى المستويات، وكثير من رجال الأمن والمحققين والأدلة الجنائية والطب الشرعي تم إحالتهم للتحقيق، وخصوصا بعد ما تبين أن في لعب بالأدلة الجنائية. قالوا أن في شعر تم العثور عليه في مسرح الجريمة لكن اختفى، وأن تم العبث في مسرح الجريمة، وأن ما يعني حتى الاتهامات طالت رجال الأمن. السالفة أصبحت أكثر تعقيد، لكن بقيت هذه القضية مبهمة، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.